انا ليك مشتاق وغاو بستنى عليك تقول والقلب ماله غماو والليل عمال يطول انا ليك مشتاق وغاو بستنى عليك تقول والقلب ماله غماو والليل عمال يطول وحاولت كتير اداوم ما لقيتش معاك حلول انا لو ما حبيتكش امال احب مين وانا لو ما قلتلكش امال اقول لمين انا لو ما حبيتكش امال احب مين وانا لو ما قلتلكش امال اقول لمين شايفة بعدك والقلب ملوش شروط.